بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ونعوذ بك من علم لا ينفع. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فما يتعوذ بالله من علم لا ينفع. فنابق للأخوة علمك سود وكالكيني أهل علم فرمون إنسان أكر طلب علمي كرت هستي بزيادي إيماني خوي نكر هستي نكر لحلا مكان دورك يتواب هستي بقرب نكر لأخوة ولا أبزان أو علمه وبال عليه أو علمه براسي درد وبلايا أو علمه حجية البسري وأنك حجية بدسيوه. نسأل الله السلامة والعافية. برزان إما درسي بيشو لشرح أويك قرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا لنوت من أما باسي قاعديك من بوكا كوا خلقك زرت يا قمرابو أو الشيء القرآن كلام الله وي أصلي أم موضوعا ربتي بموضوعك هر قولة لو هي كبرتلتي أسماء الله وصفاته لأسماء صفات مسليك هاتو تبيشوا بريتيا لمسلي كلام الله لمسلي كلام الله مسليك هاتو تبيشوا بريتيا القرآن أم باس بريتيا لباسي قرآن تم شاكي فرعك لا لا لا لفرعي كيتر لأصلك الليلة وتما خلق بونتا نو طائفة لباري اوي اصل كلام شيخ عثمان ام قصيشيا التي والقرتوا لا مجموع فتاوي شيخ الاسلام رحمه الله عليه يا بابلين لشيخ الاسلام رحمه الله عليه ولكتب كاني وام تقسيم هاتاني والقرتوا قولي كم قولي فلسفه كان بو عثمان بريتي لو لو لو فيضيك و يا بابلين لو لو معنايك و ارشيه بسر دروني في غنبر عليه الصلاه والسلام للعين عقلي فعالة ما العقلي فعالة شن قولي طلان باسك اللباري وكتشي قولي دوم بريتيل مخلوقك منفصل كخواي قولا دروسي كردو شون او شاخو داخل دروس كردو او دروسي كردو وطمان مش قولي معتزلة وجهمية كان قولي كتركا وطمان قائم بذات الله قائم بذات الله قائم بذات الله الزوجة بمعنى كلامي نفساني دي بغير أو معنى جدي ولير أمن بروين بكلامي نفساني نية بل قائم بذات الله لير مثل كلامي نفسانية وتشمان أم طائفة خوي بخوين أبناء دو طائفة طائفي أشعري كانوا طائفي كل بي كانوا تفريقي شما كل بينيانا طائفي شوالم ألن حروف وأصوات وتمان ليرش موافق أهل سنة كان ألن حروف وأصوات بلان ألين مجتمعة في الأزل باسي مجتمعة ما انكرت وباسي اقتران ما انكرت وثمان جماعتي اقتران يكان وبوشي ألين مجتمعة وبو ألين مجتمعة بالنظر بشيبو لبشتيانا قوم مذهبي كتير بثيلة حروف وأصوات بلام شون أزلينية بلكو تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما يعني شي يعني بعد أن لم يكن قادرا على التكلم بها وثمانش قولي كرام يكان وها قولي كتير أفرمي أو قوليك أقريت وابو علم إراديخ وتبارك وتعالى قائم بذاته وتشمن أما مذهبك باطلة أقرتي أدرت فالي أحمد كوري حنبل وقسكشي أو معنائي لأكري بلام إبا أحمد كوري حنبل أما ذهب أبو شيء مبسنية وهنيك آياته شاهد من هنا وابو صح راستيتي أو بوتوني أحمد كوري حنبل رحمة الله عليك مبسي أمانية فان اجرنا بس اما بي او اما ذهب مذهبك باطلا كشيخ الاسلام رحمه الله عليه باسك او فلم مذهبك بوتو باطلا و عثمان شكا علم جواز لا كلام اراده جواز لا كلام دوشي ليرتل جوازا الوها ششم يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه الله في غيره فاتلي لدوشته يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه الله في غيره هشتم وثمان الله المشترك يعني كاتي عليك كلام دوش الشملكه هم معنى القديم القائم بالذات لغلص ما يخلقه في غيره من الأصوات. نو أويك مذهب أهل السنة لم يزل ولا يزال متكلما. شيخ فلمي رحمه الله إن إير الدرس أمره وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله تتسروي إنك بكسري لو بيش أقر لا يتهم بها الديسان ولا شويني كتراها توسر أوي بو أو إنك سري روني كدوبومان. أفرمي إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له واتبيشتر وتويتي إن الله واحد لا شريك له إنك إيرج مكسورة عطف لسر إني بيشوك. أفرمي إن الله واحد لا شريك له فعشان أفرمي وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى فعشان هات فرمي وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول أفهمي تكسير همزة لمس الشناء لبرأوي معمول قوله. ابن مالك رحمه الله لا باب إن وأخواتها لا الفيكية أفرمي لإن أن ليس لكن لعل كأن عكس مالك كان من عمل كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني وراعذ الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي أو إما بس من أفرمي وهمز إن افتح بك فتحة كي لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك كثير ليكات بك فتحة إن بك أن هركات سد مسد المصدر يعني شي يعني بطواني أويك لقلي هاتوا تأويل كي بمصدر أجر تواني أو بك أن بلكو أي كيت أن أجرنا وفي سوى ذا تكسر فكسر في الابتداء وفي كسر الصلة فكسر في الابتداء وفي بدء صلة أجل سرتاو بلا إن بدء صلة بلا إن وحيث إن ليمين مكملة أرهاد قسم أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل محل شاهد أو أمهم بيت منه وبشيبه أو حكيت بالقول إذا حكايتها أو حكيت بالقول أأمة تاني كواتش فيها كين كسر يكين كواتش إستاء حالبون لا ابن أبي العز حنفيك أفرمي لأنها معمول القول أي بو معمول القول بيت فيها لبروي لا ينحو كان معمول القول فيها كسره أعني قوله في أول كلام في أول كلامه نقول في توحيد الله سنقول في توحيد الله إن القرآن كلام الله كواتا معمول قول كي توشي أن نقول إن القرآن كلام الله تبارك وتعالى وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا أفرم أمقسى رد على المعتزلة وغيرهم رد أوانو هاو بوشون كانيانا هاو منهج كانيانا هاو بوشون كانيانا فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه معتزلة بيان ويا قرآن لخوا ونهاتوا كما تقدم حكاية قولهم وكو بيشتر باس مانكس بيشتشيان وتيان مخلوقك منفصل عن ذات الله قولي دوم قال وإضافته إليه كاتئستا إشكالك أن بدرسه القرآن هاتوا كلام بالغفالي خواه حتى يسمع كلام الله كدرسي في شوهن يكدوا كوتين أقرنا زورم في خوشبو وبرنامج موادانابو بش مسال آية وحديث يكي الزور لسر إثبات كردني أويك قرآن كلام الله وأنبياء رحمه الله چاک تری اکرد اگر دریجه که بدای با عقیده اهل سنه او همو دلیلانی هیانه لباری اثبات کردنی کلام بخوا تبارک و تعالی کمال آیتی زور یعنی کمال حدیثی زور یعنی فطرات عقل شاهدن لسروا نینا جا يسمع كلام الله إذا كلام ذات فالك يوا خواه تين جوابا مشكال أهل السنة أدنو أوان أغن وإضافته إليه أو الشبهي أوان أغنها أو الشبهي يوا أهل السنة إيه النوا كلام الله أو شيء أو إضافة تشريفة يعني شرفا أشون فرض قال فرن بيت الله أغنوك ووايا يسب بيت الله بيت صفي خوايا صفي خوانيا أبهو جواب إما أدنو كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل أفرمي قصتكان لجي خوي هلق يرنوا وقصتكشان قصيك باطل وهيج وزن قرسائي كينية الشيخ تجوابي أو شبهي أنا داتو تجوابي أهل السنين دوابوا تجوابي أنا داتو أفرمي فإن المضافة إلى الله علي بو شوازني أويل أو إضافة أكرب ولا إخوة معان وأعيان معان وأعيان إن المضافة معان وأعيان الخبر إن اسمك إيش يا مضافة خبرك إيش بالتالى معان أعيان معانك خبرك إيش ووكح في عطوه مضاف أعيانك معطوف على المرفوع مرفوع بسيارك اللي يريبو معان أما باسي النحوي هلا باسي فتشون دشتو بو معان أي بو أعيان بو معان بو أعيان أبوايا معاني وأعيان أي بو أنا بو دبري معاني اسمه منقوصة اسم منقوص إيش بس ما كنت تنيني ورقد أوها بو خوي بمشش نيلي دي أفرني أوي بالغتر بالي خواه شان جوارة دو جوارة إضافة أعيان إضافة معاني يعني هرس كدراء بالي خواه كيكلم دوانا هن يكثر تقسيم تريشي بوكن وقول قول المفيد كات خوي باس ما كلا شرح قول المفيد يا إضافة أعيان إضافة أعيان إيش ما كرد دوج ولا أعيان منفصلة قائمة بنفسها وأعيان منفصلة قائمة بغيرها بلام شكاتي خوي عثمان أو عفر مش يقولون مش عفر من الفتاوى رحمه الله فبين تقسيم دعيناك إن شاء الله أم تقسيم كافي إن شاء الله فإن المضافة إلى الله تعالى معان وأعيان أفرف إضافة الأعيان إلى الله للتشريف أجر إضافة عين ببلا إخوة بوشرفة بوشرفة وكو بيت الله ناقة الله وهي مخلوقة له مخلوق إخوايا وكاتا كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني اشتكى معاني بو عين بو ذات نبو بل كتية معناية كعلم الله علم اسم معناه اسم ذاتنية كرسي قنفة ميز موبايل معنى اسم ذات اسم معنى بونا علم قدرات هي الصلاة معنى اشتكي ذاتينين عين بن كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره أما ندرانا بعض إخوة أو من صفاته فهذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا أبدا بيشتغل لما نكبر اسمك المخلوق ممكنني أبدا والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال ووصف كردن بقص كردن لصفاتي كمالة يعني شيء ايش يبولي يبولي كاتي وصف إخوانك بقص كردن يعني او نقصة يعني شونك الإخوة قصنك طبعا يسد دليل البوهينيتو دليل البوهينيتو أغير وضده من أوصاف النقص يعني بن لالي لالي لأوصاف نقصة كسلال بناقصة فبوي أفرمي قال تعالى دليل البوهينيتو نقوي توبلي باشا توما مصاوزة كسي خوي ما باسي خواكين خو باسي كزناكين كواتا قيجيك بابلين خواق سناك سيروا آياتا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا أفرمي وقومكي موسى لدوان موسى كشب لقاء ميقات إخوة تبارك وتعالى لو آلتونيه نابويا لمصروا قيركي كان دروز كركديان جسدك خواري أبو خوار دني قيركي أو بوري أبو رين أو بيوت خوار أي نابين أنه لا يكلمهم يعني أمان كرديان شي برسراو برستيان أي برسراو أبي قصنك فرزال فرمي أنه لا يكلمهم قوات السفر وقال باسي برسراوك برسراو أبي قصبك فرزال معبودة يا معبودنية فرزال فرمي أقر معبودي حق ويقصيب كرباه ولا يهديهم سبيلا خذي ما إيشي أناك هدايتي أنادا هيشي لذي صلاتني فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة فرمي هربويا قيرك برستكان سرباري أو كافر لخواز زور شعر زاتر بونا بخوا وقل معتزلة لو تشي بيجي ما مصطح لكي آياتك أم هاي وبالضبط لآياتك لراسي أمنية أم أنقصي أميك أجل مراجعي درس كان بكلموكو مسألكي شوية وكو مسألكي والمعالي جويني ويا كوتي خواي قولة جهينية وتيان بدليلي شباسي مسألكي ونسيك عليه السلام يقول من موق مسألكي شوية أجل لآياتان بيت من موق مسألكي قل الله أحدك ودزن وشكانك واي أي أما وضع عجل رتيبة شوية نعم ليرة الدليل كي هل أول دنيا شتيتر هادو أيو أي موسى واي بقى لكي نودوتي أو تهيش قصتان لك الله اها نا جوابك هلا موضوعه اجر بوايو او ان بيان زاني خوق سنك يوم دجاو جا موسى برخنا لا غيرك اي ماغي خوقي شو شوق سنك ما دام بيدن بن هيك ناوت بلغي لسل او بيان واي خوق ساك كاتي بيوزن فورورد غيرك اي او برسنا وكتان با واي برسن غيرك كتان ري ليكن لا يكلمهم قسين لغلناك انا ودي باش خو خوقي شو شوق سنك اي موسى كوايا نوت بلغي لسل او سي فالغر يتكلم جل جلاله كلاما يليق به تبارك وتعالى. وقال تعالى عن العجل أيضا هلوها باسي قرخا فرمي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي نابنا أو قرخيك أي برس سجي ولا بكن جواب النادات ويعني يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا نزل لي بدست ننفع بدست فعلم أن نفي رجع القول لموزاني من كناتوان ولاميان دنوا ونفي التكليم وناتوان يقصبك نقص نقصك يستدل به على عدم ألوهية العجل بل قيل سرويك وعجلك شينيا اها ترسرهونيا مألوهنيا شبهتين شيئا وغاية شبهتهم أنهم يقولون أو بغي شبهتين وثانية يلزم منه التشبيه والتجسيم وذي غاية كأصل شبهتين راسي شتيتي الآوان أوان أظن أقربلين كلام مخلوقني هل أخوايا هبوا الآن كونترين صفات خاصة في قدامة الزبية هربوا أقروا بلين أو يلزم منه تعدد القدماء يلزم منه تعدد القدماء يعني شيء يعني لازم بقي أول تاني كتشان قديم يكمان هبه أو يعني تعدد القدماء يعني أقر فرود قال تبارك وتعالى كلامي هبه أو أن ببي عقلي خوين وين زاني يعني يصير كلامي ذاتيك خوي قولي ذاتيك يعني خوي قولي دو ذاتي هبو دو ذاتي جهر هبون يجن شون اشتوا بي بوي أبي بلين خوا خلقي كردوا بوي لم إشكال نجات ما بي وتانو بعقلي يا من الله إنما بعقلي خو بعقل شاخو بي هي بعقل شاخو بي نية شون جوابك أو تاني كوا وكوايا من بلين جنابت بون منا وشي معروف بون يجن بهدنا كيفا يعني نرمونيانا بون منا زم لو شي بيش بيجن توري بس من باوا دابنا يجن فلان كذ نرمونيانا تفاؤلا يعني جلوانو نرمونياني اتخشت قصيواكا لله المثل بالعلى يعني وكواية وصفتي كسكا وكسكا بدو كذابني وشو اشتوابي فبويا اما وايليا كردن لبرو مش كان وحالي بنواتي اقيشتن بويوتيان نابي اصلا بلين او صفتان بخوا اثبات كين جاء فرمي غاية شبهتهم خوي اصلاكي امو بكباسم كالبراسي بلان او بري او بركي اشتالكتش يا تشبيها بويا فرمي يلزم منه التشبيه والتجسيم لجواب بويا بيان اللين فيقال له يعني لجوابك تشبيه تجزيم أكيني يعني. إذا قلنا أنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفى شبهته إيما نعلي خواهي قول قصاءك وإيما قصاءك وقبو الشوازي لا يخبو خويتي كوابو تشبيه تجزيم لعالانا ما شكرا لن بو الشوازي لا يخبو خويتي وإيما النية ألا ترى أنه تعالى قال أيتنا بني فرزال فرمي ألي أقريك تباسي ودبوك كما يليق به كما يليق به أفرمي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم أمر ختم ذين بسر دميانا دسيان قسم لغلقا بيكانيان شايتي أدن أدي بزحمة شون شوني تكلمنا أيديهم أيديهم شون قساكا لوي هيا زباني هيا حنجري هيا قرقي هيا چون چونیه بومن بسکن کس نتوانی جوامن داتا و کس نتوانی جوامن داتا و او لازمانشی اوان ایلن لعرانه بلیره فبوی افرمیه نحن نؤمنو انها تکلمو ایم برومن بوهی که تکلم یعنی تتکلم ولا نعلم كيف تتکلم نایزانی چون قصاخ وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا وكسان وين شون شات ما لسردا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء خائم هنا اقصى ويقول شون هنا يعني اقصى لا ندري وكذلك تسبيح الحصى والطعام لبخاريات لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل جملا تسبيحات إخوار نخي بردسي في أغمر بعيسى الله وسلم كأما أخوار يعني لبردسي في أغمر بعيسى الله وسلم وحصاش يعني برد بخاري لتاريخ كيا بزارج لكشف الأستارة ابن أبي عاصم لسنية أبو نعيم لدلائلة لا لتائي وبيهقيش أجرنوا بيهقي لدلائلة لأبو ذر أفرمي انطلقت ألتمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض حوائط المدينة أقرأم بدوئي بيغمر عيسى الله صلى الله عليه وسلم لا كتشو كل مكان مدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد تماشاكم رسول الله دانشتوا فأقبل إليه أبو ذر حتى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر شو خزمتي تات سلامي لك قال أبو ذر وحصيات موضوعة بين يديه صلى الله عليه وسلم الله أن يبدل بردسي في عمر عليه الصلاة والسلام فأخذهن في يده فسبحن في يده كتدسي ببردنا ودسي بتماشاكم تسبيحاتك ناودسي ثم وضعهن في الأرض فسكتت داين عرس بردكان بيدنقون لهني الروايات أفرمي دا بردبواء تسبيحات يعني كردوه لدسي تسبيحات يك حنينا كحنين النحل عشان ميشان دنيا كان ليه ودي غير دنيا كان وكو أوي ميشان ليه ودهات أمس ندش طبعا لقي بن سين ضعيفة دار قطني رحمه الله أفرمي والحديث مضطرب ابن الجوزي أفرمي لا يصح نسائي فرمي حديث باطل منكر وحديث الطعام إن شاء الله يغني عنه بإذن خيولة حديث الطعام يغني عنه وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر هلوها أمال سعي مسلمات كبر سلام إلى في غمر كردوا صلى الله عليه وآله وسلم جابر فرمي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن بردي أناسم لما كي السلامي لي أكردم فيش بما في غمر إخوة يستجبر دك أناسم كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة أماننا الدم يكان هيا كدن لا سيكان ودرش بروسروا المعتمد على مقاطع الحروف اعتماد هذا سرشي مقاطع حرف كان في تكان كصوت إنسان اعتماد هذا سرأوا الله يجل ما نواردني ليرا قصش كان يعني أي كان يا مثلا أويك بردقات تبارك وتعالى فني وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه هم تسبيحات إخوائك تبارك وتعالى أجر وثمان وإمش برامل بوم الزهباء يبو قولي صحيحة تسبيحاتك تسبيحاتك حقيقية كتسبيحاتك حقيقية إذن كيف يسبحنا لله فتسبيحات إخوائك لا ندري أما أقصي كشيخ أما جيبوك وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولة بدا أي ظهر منه أشكل التخفيف بدأ به منه بدا بلا كيفية قولة ولا يدرى كيفية تكلمه به ونازان ري شونيتي قسكردني خوا شونا نازاني لا ندري وأكد هذا المعنى بقوله قولا شو جختي لسال كردو نيفرمو منه بدا وطواو فرمي قولا وهو كلم الله موسى تكليما بوشي بوي بلي قوله كلام قصية فرمي أتى بالمصدر المعرف للحقيقة كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما فرمي والشيخ شو قوله هنا مصدرك بو جخت كتبنا ولا سر حقيقة شون رب العزة تبارك وتعالى مصدري هنا ككلام مصدر كلامي هنا كحقيقة إثباتك ومجاز ورخات وما لبلاغة دي لأساكري حتى أمن منين ولا ما يبلاغة أغين كاتيك ألي وكلم الله موسى تكليما لفوائد أمجور مصدر لم شونا نبو وتاني مجاز ورخاته يعني أو نبي لا علماء بلاغة أكري أما مجاز به كتكلمة نهات يتم معنى مجاز لأرى نابت معنى مجاز لأرى نابت أو الشيخ فرمي رحمه الله فماذا بعد الحق إلى الضلال أو حق نبو إجاء حق شيء هي قم رأي هي يعني أما حقيقية أو إيوة قم رأيك هي ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء هني كان أبي عمرو كري علاء يوت أبي عمرو خلقي بصرية كفل قراء السبعة معروفة على قراءة أبو عمرو طبعا بصر خوي كاتب وثلاب بصر يعني زبيري أستا هذا الظلم لبصرية الزبير بلا أو بصرنا أو بصر فلاواني أمر بيوتي بصرنا سيل الزبير على نزديك فاوسر سنوري كويت باشا أو بريتيبو لبصر كاتب فلان كذا خلقي بصر يعني خلقي الزبير الزبيري أستا يستع... أو يعني خلق الزبير أحد القراء السبعة كيف لا قراء السبعة هيك كان أبو عمرو يود أريد أن تقرأ خي الله أبو عمرو ناوكي ناهين الله ناوي زباني فري على عربة تميمية لبني تميمة العربي شاب لمدوة طبعا شيخ العربية الله حز كم آية وابو خياني وكلم الله موسى تكليما حز كم بلي وكلم الله موسى شكرا موسى لبروي اسمك مقصورة وكتايك حرف علية وأليف حركات إعرابيش لسأل أليف درناك لهرس حالتك مقدرة للتعذر كواتا بو ياري شي مجالي ياري كردن هيا لو جوال اسمان ياري لسرفا بويا اما قرآن ويزاني مجوكو هر كلامت رواي بيه دسكات ياري كردن تيايا وتي حزا كان بلي وكلم الله اوسا لبروي اثمان موسى لبروي أليفة وكري ياري بيبكي تا تيل الله كاكيت شي اه الله كاكيت مفعول به مساقي تفاعل او سا تي حسكم اوا بخيني بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله نكوى ابو عمرو تي هب اني قرات هذه الايه كذا دان من اوام كذا وضلتهم ايوا ايه تشي ليكم لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كلمه ربه شارسناك لأمي فبهت الذي كفر ليرج فبهت المعتزلي فبهت المعتزلي دم كدبو لو بسارك الله درز بيحقي خوته بيك والله يباشر ما مصار تو بيشتر وتد اسمي منقوص لكاتيا كا تنيني ورقد شابت يا أكا حفة بيتنوين شوان يا قريتها أظن لبرو يا أكا ليه لا اسمي منقوصني أما ويا أي نزبية اسمي كي منقوصني لنزبية واي بسرنايا لنزبية واي بسرنايا لا اسمي منقوصة واي بسرتين أو نزبية جبية منقوصني اسمي منقوصني. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة أم كما كي خبري بتكثيرا يعني للزور آياتي قرآن وحديثي بيغمرات وعليه الصلاة والسلام بلقيزون لسرويك بروزار قصر لغل أهل بهشتا أكا لأهل الجنة وغيرهم غير أوانش. قال تعالى سلام قولا من الرب الرحيم سلام قولا سلام أم سلام هيك قولا من الرب الرحيم هي بروزارك هي بروزارك فرذلك الرحيم ما حالي شاهي جمع بس مشي لمقصة بس لو يتماشاك يلي قولا من رب الرحيم أقل لرؤية عرابة وسيلي أم قولا بكي كأفرمي قولا من رب الرحيم علماء عربي أفرمون أم سلامي إيرا خبر بمبتدئك محذوف يعني هو سلام قولا أما مفعولي مطلقة مفعولي مطلقة يعني هو السلام يقال لهم قولا من رب الرحيم يقال لهم قولا من رب الرحيم ما بسم لك فيه ما بسم لو تانية كوا أما بريت لك كلام إخوة أما إن جاء فرمي عن جابر لجابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذا استطع لهم نور أو كذي أهل بهشتا أو نعمتي بهشتا رناكيك ديبو يعني فرفعوا أبصارهم سلبر ذكنوا فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليه من فوقهم طبعا أما حديث دواي بس لكن إن شاء الله أثره ضعيفة بلام لمعناكي شن حديث ترماني صحيح وبي معناكي إشكالي كينية هني لفظ آني لذلك أجرنا إشكالين إن شاء الله تعالى من حيث المعنى أفرميها فالرزقال تبارك وتعالى خويا بيشان ذا من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة من محل شهيدة وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم يعني السلامك يقال لهم قولا شيبوا لبيئم حديثة بأسلام عليكم يا أهل الجنة قال فينظر إليهم وينظرون إلي أران سيلا وكلوا سيلا مانكا فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم أو بهشت قولي أو هم نعمتي على برناك لا يكشتوا لخوشي بيني خوايا تبارك وتعالى ما دام ينظرون إلي حتى يحتجب عنهم تخوي قولي تبارك وتعالى خوي فرداء خاتة بيشكان يا وطار من أخوي فرودجال تبارك وتعالى شون خوي بيشان دان يتر خوين بيشان نادا أو زاد النايبين هالكاية تلف دوار خوي بيشان داتو أيبين وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم بلان بهوي خوين بيني وبركته نور خوي جورا أشجر نبو مالكاني خوين هالبركة كان فيها شو خوين بيني تبارك وتعالى معنى كشي صحيحة بلام سندك ابن سا ضعيف راه ابن ماجه وغيره فضل كري عيسى كري أباني رقاشي تدايا ابن حجر فلمنكر الحديث أبو عاصمي عبداني تدايا فعبد الله كري عبيد الله يا عبد الله كري عبد الله بعكس شكك منه نية العلماء ويا ابن حجر فانا لين الحديث يجي كذل العلماء يرتوى لحديث أبي هريرة أو جديسان والضعيف السليمان كري أبي كريمة كدايا ابن عدي فرمي وعامة أحاديث مناكيت بكرتي أم حديث صحيح نية بلا معنى أخي وثمان صحيحة والله أعلم. أفري رحمه الله ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام أم بس هدري جباسي كلامه أروى مثلا كومالي آية البوهيني كومالي حديث البوهيني شبهي معتزلة كان البوهيني ورا من أداته وأسلوبك الزور خوش هيك تعقيدك يتداني بحول قوة إخوة تبارك وتعالى درسي أمره أو شان درسي كتري دواتريش تعقيد وشتك وايت يدانيا بحول قوة إخوة تبارك وتعالى. أفرمي ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية لم حديث إثبات صفة كلام تدايا بأخوة وهلها بنين إخوة تدايا تبارك وتعالى وهلها علو برزي إخوة تدايا تبارك وتعالى. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا سيكا لبهاش تسعين لغلناك أجل كلام إخوة همي معنى واحد أن يكيك بي أيام قصة كذنا حل متصورني شكا هو يتواو لسال مذبي هو بيكشي اقترانيا كان لسال مذبي مجتمع به لسال مذبي معنى واحد به لسال مذبي أزالي به هم أمانة أم حديثانة تيهاي واردني شكا فرد قال لو كاتل لقال أهلي بهاش تقصي أكا تقصيان لقالك أي تقول لي أزلي وقديمة أيام كلامه خويس إسقس يعني لغلك أي قديمة إيه أمشي أهل السنة جواب شيء ذنو أهل السنة جلنا قديمة بس لين أما أفراد وأحد كلام أما حادث لين أو ساتي خوي يقول قصي لغل مستقر أو ساتق قصي لغلك أزلي نبو كلامك نفساني جنية. وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أواني كوا أحدو بيماني خوا دقورنوا أحدو بيماني خوش يان دقورنوا سوين يعني وعد يعني بشتيكي كمي دنيا معناه كش عامة أقل شي سببه كش خاصة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة يعني هيش قيمتك يعني الآخرة محل شيء ولا يكلمهم الله خاقصين لقلناك ولا ينظر إليهم تمع شاش يناك كوا تخواي قولكاتي إيهانيانك بشي إيهانيانك فأهانهم بترك تكلمهم قصيان لغلناك والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم قصيان لغلناك قصيان لغلناك الرزلي قرثن هو الصحيح هو الصحيح أأم بوشون بوشون الصحيحة أأم تفسير تفسير الصحيحة إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقولهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون أو الثاني الآيات كتلا بما الباسكا كلا الدوزق بيان الله بيدنق من قسمك اخسأوا فيها ولا تكلمون فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وعداؤه سواء أفرني أجربوا يو خواهي قورق سيل لقل عبد إيمان داركاني نكر دايا أيوسا إيمان دارو كافر كان فرقان شيو أو فرقان فرمين لقل أنا قصناك إهانانك أي لقل إيمان داركاني شقصناك يعني إهاني أواني شكر كواتل لازمي أما آياتا ويكشيبك قصة لغل يا نبكى ولم يكن في تخصص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا شكا كبيما نالي قصة لغل دجمنا كان مناكم أي فائديك من بيبداك قصة لغل أولياء كان معكم هلوها أعداء كانش بترسيني بأوي إخوائي قول قصة لغلبك دزبرداني ظلم متعداء كان إخوائيان بن أي قال أم فائدة لب آية نبي فائدة شي تدائي لو باس كبني وآية أفرمي رحمه الله قشني وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق فيه عدة أحاديث. طبعا بخاري لا صحيح كيخوة يفرمي باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة أو بابش فيه نجهر ويأويلي وهل وها باب كتره باب كلام رب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم نجها الأوبوش أوشيها باب كتره باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة أو ينباسيك أو برتيل أنبسي ابن أبي العز حنفي رحمة الله عليه أفرمي وشندين حديثة هنا عدة شندين حديث بلان أكر سيدي صحيح بخاري بكين لم بابا تنهدو حديثة هنا حديثي كم حديث أبي سعيد الخدري إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقي فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون أي يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا حديث دومش حديثتي أبي هريرة هيني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال العربي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمدو حديثه هنا حديثا زور زور لسر كلام هل حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان حديث صحيح حديث منزور له باله أفرميه فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى بوش أم حديثاني زيادة هنا ويقول يا مقورترين فضل نعمتك أخوة تبارك وتعالى أقسل غل أهل بهش تبكى وتكليمه لهم وبالثلث رؤية وجهه بنين وجه أخوة وتكليمه لهم قسان لغلقا فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة نقول لك روحي بهشت روحي بهشت بنين إخوايا روحي بهشت قصة كذني إخوايا لغلق بهشت يكان تنقول لك روحي بهشت كواتب بهشت ببين روحي يشتوى روحي بهشت أويا وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به أفهمي بسترين نعمة وفضل بهشت أمتاني بهشت بمو خوش بهشت خوش نية بنين إخوائتي يعني بهشت خوش نية قصك لي لغل خواتي يعني بوالي بهشت كان أبوه خوش وأما استدلالهم بقوله دليل يتري أنا هيني حاضي كي بالله شبهي يتري أنا شبهي كتري أنا هيني والله ميداتوا الله خالق كل شيء الله يخوي يقول نفهم يخوي خالق مشتكا خالق مشتكا آية قرآن شيئا شيئا بشك بقرآن شيئا إذن الله خالق القرآن يعني ألين أم كل استثناء ثانية نخير ألين أبي زحمد بو استثناء ثان كل مسألة خلقي أفعال عباد ألين عبد كان خوان خالقي أفعال كان خوانا أي لو بو استثناء ثانية إلى قرآن بو استثناء ثانية كاميان أولاد المستثناء بن قرآن كصفي خوايا وكلام الله يا كارو كردو كان يا عبد كتقدير خوايا تبارك وتعالى كاميان أولاد المستثناء بن لا الله خالق كل شيء فبويا رايان كل شيء قلتنا وقولت له أفرمي والقرآن شيء فيكون داخل في عموم كل فيكون مخلوقا أما نتيجك أو مقدمه أما نتيجك فمن أعجب العجب يعني وأما استدلالهم بهذا فمن أعجب العجب رأسي مش تزور تيلو سمري بو من أعجب العجب شيخ أفرمي وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تبارك وتعالى أفعال عبد كان بمخلوق إخوائي نازانا أي كي خالقي أم مخلوق كأفعال كان عبد كان ألين وإنما يخلقه يخلقها العباد جميعها هرهم كارو كرد وكان كي دلوسيكا عبد كان خويا دلوسيكا كارو أخوة خالقي فعلي عبدني عبد خوي خالقي فعلي خويتي جميعها توكيدي أو هاءتان أو ضميري يخلقها أو هاء بيوتي جميعها نيو جميعها يعني عبد كان نا جميع توكيدي عبد كانية توكيدي أو هاء لا يخلقه لا يخلقه لا يخلقه لا يخلقها الله تبارك وتعالى أو في أنواع أخرى خالقينية فأخرجوها من عموم كل لماذا؟ فعل عبدكان المستثناك بلام ليرا قرآن مستثناك أما هو أرزون بشيترا وأدخل كلام الله في عمومها قرآن خلنا عمومك مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة بكلام أخوة اشتغان خلق به أي شون كلام أخوة أخوة أخي تظنني مخلوقاته مخلوقات بكلام أخوة خلق به وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يعني تكتر فلمية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يعني تكتر فلمية هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فاشتكان بكلام خوابل إذ بأمره تكون المخلوقات وكوشا آياتك من هنا قال تعالى والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ألا له الخلق والأمر أما كافرمية قال وارك بوايا لو أني جوان تربوايا شوك أما بريتينية لو دليلاني أبو أقصاني خوي بريتية للدليل بو عام إقصاني خوي بو عام إقصاني خوي أقرنا الدليل كاني أو بك خوما باسمانك بو أقصاني والشمس والقمر والنجوم أمانها هميشين مسخرا بأمر إخوة أنجا فرمي ألا له الخلق والأمر كواتب تفريقيك لبين خلق لبين أمر أمانا خلق إخوان بلعام أمر جهر إخوايا أفريق ففرق بين الخلق والأمر وفلو كان الأمر مخلوقا أجر أمر مبسي كلامه أمر مبسي كلام أجر أمر مخلوق بوايا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر أو كتب بسالة الدروس به أقل أمر مخلوقا بشي دروس بوا جوابك يو تاني بلي بأمره يتر دروس بوا أي أو أمره كام أمره دروس كردوا أو أمره بشي دروس بوا أوجب أمره يتر دروس بوا أي أو أمره كأو أمره دروس كردوا بشي دروس بوا أوجب أمره يتر دروس بوا يما التسلسل يكوان بو دروس إلى ما لا نهاية آها بوي أفرميسي أفرمي والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل بس التسلسل ما قدر سكان ثلاثة وهو باطل تسلسل باطل لا يهم عقلاء كان باطل وترض باطلهم ترض باطلهم ترض يعني شيء أقدر سكان متابعتها نبي أزان يعني شيء أقرش متابعتها نبي تشكو بدرسة ما ويكي الزور زور خليكين هنشتان لبيرنا نحق ثانية وثمان ترض بليتي لوي أو شتاني تركوك قوايا كاتي فلمي والطرد باطلهم أم قول باطلين لسر أما بروين أبي أما جوابه أو يعني طرد باطلهم بيو كان مضطرد برسالة حكمه جار على نظائره أورد لنا مضطرد فبيو فلمي والطرد باطلهم أقل لسر أم لازمي أمان أبي كائلين أبي أم شتي جوابه شي وابي أن تكون جميع صفاته مخلوق أبي هم صفاتان إخواتي به مخلوق به كالعلم والقدرة وغيرهما وذلك الصريح الكفري أفلو وذلك صريح الكفري أم كفريك صريحة فإن علمه شيء أما هي اشتهر جوابني هي اشتهر قسكاني وانا شكا علمي خواه شيء أي شيء قدرتي شيء وحياتي شيء بهما أشكا خواهي برداري فرمي الله خالق كل شيء فيدخل ذلك في عموم كل تظنني كله فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن وتنبو دوايبو أجبي وابي أوان عقيدين وايا أظن واج نبي نابي هو كاركيش ما لتشندين جار الدرس كان باس كردو هل درس الطحاوي أفرمي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا برزي بو أخوة أما كلام إخوايا كاتباسي إخوايا قول باسي قولي مشركان كأم قول أبو أخوي بكارين بي أهلي سنة كاتباسي قولي أهلي شرك أهلي كفر أهلي إلحاد أهلي تعطيل تحريف تشبيه تسليم كان أم قول أهل النوى وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره أفرمي آخر شون أكريت إخوايا قول متكلم بأبلان بكلامي شي بكلامك لغير إخوايا يعني معقولة أخوي قول تبارك وتعالى أقول درسي في شو بس ما أنكر عليم به بعلمي غير أخوي متكلم به بكلامي غير أخوي كيف يكون ذلك يعني ولو صح ذلك أما أجر صحيح به ما فرضية للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادة كلامه أما كواجنية كخوي جورك المتكلمة بلا بكلام غير خوي عليمة بعلم غير خوي دان وايا بمن بلقيه لسألوي كوا أو كلام كلام خوي سكتونا الإخوة متكلمة بكلام غير خوي باش كوا ذا كلام غير خوي كلام خوي أيدي كوا ذا هالشي قصاك لقصي خوي وها نقل للجمادات لبي الروح كان بل كل روح لبركانش في الحيوانات ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق أو كاتا أضيء إشكالة ليدرس به فرق لبين نطق وأنطق نامينه يعني فرق لبين نطق وأنطق نامينه يعني قسيكر هي نايا قسا شكا هر هم يقسى قسي إخوايا يتر قسى بك هر إخوايا بيهن يتقسى هر إخوايا إذا فرق سي لبين هر ذكيان سنجوان بويشي وإنما قالت الجلود أي لعايتك كبشتر خوانمان بيسوتي أنطقنا الله الفرقينية نطقنا أنطقنا الله أما أبزاوة يعني هل هم يبريتي لشي هم يبريتي لأخوة خوايا وإلي كردوا ويا خوايا قساك تربل أخوايا نامت يقسا خوام قساك فرقينية ولم تقل نطق الله بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره وكو باسم كلا أم لازم لسلتاوة عتوزي فيجي سبع سمكت يعني يبي هرشي قصة بقصة إخوابي يعني شيء مقسم بوا متو أمش بوا عليه يعني باكو بيس قصة إخوه حتى أم لازم يزور خطرة زور جاري لأصحابي أما زبط يا نانا والله أما لازم قبول ناقين بلا قصة كمان هو معناه قيني بس أم لازم ولا ناقين بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره أو كلامه، يعني شيء يعني درو راس باكو بيس زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا حرشيك به. تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، يعني شيء طرد ذلك كأم الطرد الحمش ديك لازم خيقه والله حرشيها وشيوم بها من حكمه. حتى ابن عربي محمد بن علي ابن محمد كلا صاري شصر وستيفهج وفاتي كردوا الطائي الصوفي كالذهبية فرمي من أرضي تواليفه كتاب الفصوص الذهبية فرمي فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر غير كفر لكتاب الفصوص نبي لدنيا كفرني نسأل الله العفو والنجاة فأغوثاه بالله سير مجلدي بسلسلة فراء شلوهشت طبعا كي رسالة ابن عربي قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه لفظ كشي لا الفتوحات المكية ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه يعني هذا شيء قصي قصي إخوائي شعر نثر نظم كفر هم شيء قصي إخوائي تبارك وتعالى ولو صح أن يوصف أحد أم بريتلا اعتراضي كتر إشكالي كتر دروسك على سر قصاني أوان أفرمي ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى أقر دروس به وصي كسب كي بصفتك أو صفتك لأخوين لغير أخوين هيا أو دروس بكير بلي بينا بو أو نية أو كير بلا خم ساغم يا ساقه قبلي تو كيري او كيره برا خو غير خو ساقه كات ام صفته صفتي كيري اقل لمني خو لغير خو ايه سيبا طلو فروفوسي زول واكنا عجيب عجيب يعني لان البصير قد قام وصف العمى بغيره والاعمى قد قام وصف البصر بغيره ولصح ان يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الالوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك لا ران لا بون لا تام لا دريجي لا كرتي وإلى آخره يعني دروس أبلي خوا فلان ران خوا فلان بوني خوا فلان تامي هي بو شوف أمانهم إلى مخلوقات موجودة صفتانا خوا لمخلوقات كاني داناو بو أو تري أخواي جولة تبارك وتعالى خالقة خواي تبارك وتعالى متكلمة يعني في غيره كواتحتي لغيره بدرس أخوي في وصفك أي دي لغيره ألوان روائح طعوم طول قصر هم أمانة موجودة أبم إلزامش عبد العزيز مكي بشي المريسي لبردم مأمونة بشي المريسي في إلزامك ودم كتئك أو مناقش دسدات وخير سبحانك اللهم وبحمدك.